السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسوءني جدا ما أراه في كل سنة في الحج من بعض الأخلاق السيئة التي تكون بين الحجيج. ده بيزعل ده، وده بيجادل في ده، وده بيتهم نية ده، وده بيداري الطعام عن ده. بيسوءني جدا مثل هذه الأخلاق. يسوءني جدا لما نشوف في منى اتنين بيتشكلوا مين هينام جنب التكييف او بعيد عن التكييف. وهؤلاء فعلا ما فهموش معنى الحج. لو حدثتنا المشاعر لعلمتنا ان الحج ده هو اعظم ميدان للتربية على الاخلاق الفاضلة. الحج ده هو عبارة عن مدرسة احنا بنخشها كلنا علشان نتعلم الأدب والخلق، ونطلع منه ناس على قدر عالي جدا من الأدب والخلق. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى لفت نظرنا في آيات كتيرة جدا في القرآن من الآيات اللي تحدثت عن الحج على إن الهدف الأسمى من وراء الحج هو تهذيب أخلاق الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. آية واضحة جدا إن ربنا بيقول لنا إن الهدف الأسمى من وراء العبادة الجميلة دي تربية الناس على الأخلاق، زي الصلاة بالظبط، زي الصلاة بالظبط إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وزي الزكاة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكل العبادات أصلا ربنا سبحانه وتعالى فرضها علشان تكون عبارة عن مدرسة إحنا بنخش ليها. هذه المدرسة يتم فيها تقويم السلوك والأخلاق، ويرقى فيها الإنسان بأخلاقه. الحج كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الحج أخلاق كثيرة جدا. ولو بدأنا نسمع للمشاعر وهي بتكلمنا هنجد إن فعلا المشاعر بتحدثنا إن أفضل ما يتعلمه الإنسان في المناسك هو ما يتعلق بمسألة الأخلاق. أول خلق بنتعلمه من المناسك العفة عن شهوة الفرش، إن يكون الإنسان منا قادر على أن يملك شهوته. مش الشهوة هي اللي تمشي الإنسان، مش الشهوة هي اللي تقود الإنسان، بل الإنسان هو الذي يقود الشهوة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا رفث. ابن سعود وابن عباس وابن عمر قالوا هو الجماع، وعلي بن طلحة يروي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال غشيان النساء والتقبيل والغمز وغير ذلك. طاووس كان يقول هو التعريض للنساء بالجماع. وكان عطاء يقول الرفث قول الرجل لامرأته حال الإحرام إذا حللت أصبتك. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في الفترة دي إزاي يكون الإنسان قادر على إدارة الشهوة، ما تكونش الشهوة هي اللي قادرة على إدارة الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من الآية دي إزاي يكون الإنسان هو الذي يملك نفسه ويملك شهوته، مش الشهوة هي التي تملك الإنسان وتحركه يمينا ويسارا. فالمشاعر بتقول لنا ان في الحج هنتعلم العفة عن شهوة الفرش، مش العفة عن الشهوات وبس، العفة عن شهوة المال ايضا. كان بعض حجاج اليمن بيخرجوا الى مكة لاداء مناسك الحج لا يتزودون، وعينيهم على اموال الناس وعينيهم على طعام الناس. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا ان المفترض ان الحج ده عنده عفة عما في ايدي الناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ابن عباس بيقول نزلت هذه الآية في أقوام كانوا يخرجون إلى الحج ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، ويبدأوا يسألوا الناس من أموالهم ومن طعامهم. فعلمهم الله سبحانه وتعالى إن لابد من أن أنت تتزود من الطعام والشراب والنفقة حتى لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، حتى لا تنظر إلى ما في أيدي الناس. ففي الحج تتعلم إزاي تتعفف عن النظر عما في أيدي الناس، مش كده وبس، بل في الحج أيضا تتعلم يعني إيه العفة عن مال الغير. يعني إيه العفة عن مال الغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس إن النبي يقول لنا إن هذه البلد محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. لو في يوم من الأيام واحد في قلب الحرم في قلب مكة لا قدامه مليون دولار، مش من حقه ان هو يلتقطها الا للتعريف. ففي قلب مكة تتعلم ازاي الانسان منا يتعفف عما في ايدي الناس ويتعفف عن مال الغير ويتعفف عن مال الغير. وفي قلب مناسك الحج نسمع المشاعر وهي تحدثنا وتقول لنا ان الحج الصحيح المقبول عند ربنا سبحانه وتعالى هو اللي الانسان جمع ماله ونفقته من مال حلال، فالمال الحرام يكون الحج غير مقبول. فمن مناسك الحج ومن مشاعر الحج نتعلم ان احنا ازاي يكون مكسبنا حلال، ازاي يكون مطعمنا حلال ومشربنا حلال ونفقتنا حلال. يقول العلماء في تأويل قول الله في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، الامام ابن عبد البر المالكي في كتاب الاستذكار يقول والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعه، وكذلك هو الذي كانت النفقه فيه من المال الطيب. في الحج تتعلم العفه عن سيء الكلام، فالانسان منا لا يتكلم الا بخير وهو بيطوف لا يتكلم إلا بخير، حتى عند الحجر الأسود وعند التدافع لا يتكلم إلا بخير. يقول منصور بن المعتمر كان شريح بن الحارث إذا أحرم كأنه حية صماء لا يتكلم مع أحد. ونافع مولى بن عمر يقول أدركت أقواما يطوفون بهذا البيت كأن على رؤوسهم الطير، وهو بيطوف مش زي ما بنشوف بقى ناس بتجري فبتدفع ده وبتزق ده، وبخاصة ده الأمر ده موجود عند الأفارقة واللي طلع حج عارف، بيبقوا ماشيين في جماعات يضرب ده ويعنف ده ويزق ده ويشتم ده في القلب الحرم. إنما السلف كانوا إذا طافوا كأن على رؤوسهم الطير تخشعا لا يتكلمون إلا بخير. عطاء بن أبي رباح يقول رأيت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يطوفون ببيت الله الحرام خاشعين متواضعين لا يتكلمون إلا بخير، لا يتكلمون إلا بخير. خلاد بن عبد الرحمن بيسأل سعيد بن جبير أي الحاج أفضل؟ قال من أطعم الطعام وكف لسانه، سكت وكف لسانه، سبحان الله. ويجي ابن قدامة رحمه الله ويعلق على قول الإمام الخرقي رحمه الله ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، قال قلة الكلام إلا فيما لا ينفع، إلا فيما ينفع، إنك تسكت لا تتكلم إلا بخير، صيانة لنفسه عن اللغو والرفث والوقوع في الكذب وما لا يحل، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمشاعر بتقول لنا إن الحج ده عبارة عن مدرسة كبيرة جدا بنتعلم فيها الأخلاق، نتعلم فيها العفة، نتعلم فيها الرفق، نتعلم فيها إزاي نحفظ لساننا، بنتعلم فيها إزاي المال اللي يخش جيوبنا يبقى مال حلال. كل هذه الأخلاق لا تتعلم إلا من مدرسة الحج ابتداء، ثم بعد ذلك من سائر العبادات والطاعات التي فرضها الله علينا. لو تكلمت المشاعر لأخبرتنا إن من داخل مناسك الحج هتتعلموا الرفق، وزي كل إنسان منا يغرس في قلبه الرفق، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في شأنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى أو بذي الحليفة، فلما ركب استوى على راحلته. ابن بطال بيقول ان المبيت بذي الحليفة ليس من سنن الحج، ولكنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق بإخوانه والرفق بأصحابه. نتعلم الرفق من مدرسة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة ورمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه، ثلاث أشواط رمل النبي عن الحركة السريعة حوالين الكعبة، وبعد كده مشى عليه السكينة في أربع أشواط. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والمعنى أنه لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الرمل في جميع أشواطه عند الطواف إلا الرفق بأصحابه. حتى المناسك بتقول لنا اتعلموا الرفق من المناسك، اتعلموا الرفق من هذه المشاعر. الصحابة رضي الله عنهم لما وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على عرفة وبينفروا من عرفة رايحين مزدلفة، فكانوا يظنون ان الخير وان فعل الخير ان انا انزل من على عرفة جري، انزل من على عرفة مسرع، يظنون ان هذا هو الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من على عرفات وهو نازل من عرفة رايح مزدلفة، سمع من وراءه زجرا شديدا، الناس عمالة تزجر الدواب علشان تجري، وضربا وصوتا للإبل. فأشار النبي لأصحابه بصوته هكذا: أيها الناس، أيها الناس، السكينة السكينة، السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاح. أيها الناس السكينة. اوعوا في يوم من الايام تظنوا ان انتوا لما هتتزحموا ويدفع بعضكم بعضا ويؤذي بعضكم بعضا ان هذا هو الخير. قال الحافظ ابن حجر: اراد النبي عليكم بالسكينة اي في السير، والمراد بذلك الرفق وعدم المزاحمة. الرفق وعدم المزاحمة. ليه؟ تعليم للناس الرفق. واحدة واحدة تشوف الناس وهي نافرة من عرفات، والأوتوبيسات وضرب تلاكسات، وده بيجري وده بيزنق على ده وده بيخبط في ده وده بيقفل على ده. ليس هذا هو البر، ولكن البر السكينة والرفق بعباد الله. لما نشوف ناس كبار السن، اندونيسيا ولا الهند، بيعدوا من الطريق وصاحب الأوتوبيس بيجري بالأوتوبيس ويفزع هؤلاء، ليس هذا هو البر، ولكن البر الرفق بخلق الله، الرفق بخلق الله. فالنبي يقول لهم مش البر ان انتوا تنزلوا على المزدلفة بسرعة، ولكن البر ان يرفق بعضكم بعض ببعض. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا لما الرفق في النصيحة. اتنين مختلفين، الرمي بعد الزوال ولا قبل الزوال، ماسكين في بعض وبيضابوا في بعض، والله بيحصل. دول ما فهموش المناسك. لو حدثتنا المشاعر، لو تكلمت المشاعر لأخبرتنا ان المفترض احنا علينا الرفق حتى في اداء النصيحة. تأتي امرأة من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضيفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته، فجعل الفضل ينظر للمرأة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه برفق حتى ينظر الى المرأة، يصرف وجه الفضل يصرف وجه الفضل الى الجانب الاخر. ده ليه؟ علشان ما ينظرش لهذه المرأة، ينصح برفق. لو تكلمت المشاعر لأخبرتنا إن أفضل ما يتمرن عليه الإنسان هو التواضع في التعامل مع الناس. في آيات الحج، في سورة الحج، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الإمام الحافظ ابن عطية رحمه الله في تفسيره بيوضح لنا يعني إيه المخبتين، هي إيه الآيات اللي عمالة تتكرر يعني إيه المخبتين. فقال: المخبتين هم المتواضعين الخاشعين من المؤمنين. يقال خبت أي من خفض من الأرض، والمخبت هو الإنسان المتواضع، هو الإنسان المتواضع. الحج بيجتمع فيه الغني والفقير، القوي والضعيف، الذي معه المال والذي ليس معه المال. فالأصل إن الكل في هذا المقام يتواضع لإخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في وسط أيام التشريق يخرج فيقول: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. ده ما نتعلموش إلا في الحج. لما نشوف الغني والفقير ماشيين جنب بعض في قلب الطواف، لما نشوف المريض والصحيح ماشيين جنب بعض، لما نشوف الأعمى والمبصر ماشيين جنب بعض، والكل متواضع خاشع خاضع لله سبحانه وتعالى. من الحج نتعلم إزاي نكون متواضعين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي نكون متواضعين في الحج. فحج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. بيعلم الدنيا كلها يعني إيه إن إحنا نكون متواضعين أثناء الحج. واحد جنب واحد يقول له: ما تنامش جنبي، أنت مين أنت عشان تنام جنبي؟ لا، فيش في الحج الكلام ده. الحج الأصل فيه التواضع. الحج بنتعلم منه الكرم والجود والنفقة على الإخوان وعلى الأصحاب. سيدنا بريدة رضي الله عنه بيعلمنا حديث رائع جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بريدة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، أفضل من النفقة في سبيل الله 700 ضعف. يا سلام لما يكون الإنسان منا يتعلم الكرم والجود، أنه ينفق على إخوانه بالطعام والشراب والنفقة، دي بتساوي 700 ضعف من النفقة في سبيل الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره النبي أن يقوم على بدنه في مسألة الذبح، فقال علي: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقسم لحومها وجلودها وما يخرج منها على المساكين، على المساكين. سبحان الله، الحج بيعلمنا إزاي يكون عندنا كرم وإزاي يكون عندنا جود. في مدرسة الحج المشاعر تكلمنا وتقول لنا مناسك الحج دي مناسك عظيمة تخش جواها علشان تتعلموا ازاي يكون في تآلف ووحدة وترابط بين المسلمين. وتلاقوا في مشاعر الحج ربنا ينهانا عن كل شيء في يوم من الأيام يعكر صفو الترابط والوحدة والتآخي بيننا وبين بعض. في قول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ولا جدال دي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجدال في الحج هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه. إن إحنا عمالين نتشاكل مع بعض، هو المبيت في منى يوم التروية سنة ولا واجب؟ نتشاكل مع بعض، أنا أفضل أجادله لحد ما أغضبه فيتكلم معايا بسيء الكلام. ربنا من البداية يقول: ابتعدوا عن كل شيء يعكر صف المحبة والتآخي اللي بين الحجيج في هذا الوقت. وسعيد بن جبير يقول: الجدال الذي نهى الله عنه أن تصخب على صاحبك، إنك تعلي صوتك على صاحبك، ولما تعلي صوتك على صاحبك يغضب، وروح التآلف والأخوة والمحبة اللي كانت بينكم ببعض للأسف تروح. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: فلا رفث ولا فسوق. الفسوق قال هو السباب، إن أنت تشتم صاحبك. وبعضهم قال الفسوق هي المعاصي، هي المعاصي، سبحان الله. ويجي الإمام القاضي عياض رحمه الله يقول: الرفث الذي نهى الله عز وجل عنه هو الفحش في القول. لو لاحظنا سواء كان تعريف الجدال أو تعريف الفسوق، هو الجدال أو السباب أو السباب أو المماراة أو رفع الصوت أو سيء الأقوال، هتجدوا إن كل دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها علشان تفضل روح الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين. عرفتوا ازاي الحج هو اعظم مدرسة من المدارس اللي تعلمنا الاخلاق، وتعلمنا ازاي يكون الانسان منا على خلق وعلى دين؟ هو ده فعلا الحج المبرور الذي ليس له جزاء الا الجنة، انك تتعلم فيه ازاي تكون قادر على انك تحول الاخلاق السيئة عندك الى اخلاق طيبة، ازاي تقدر تعمل سيطرة على الاخلاق السيئة فلا تظهر ابدا امام الناس، ولا يظهر منك إلى الخير، إلى الجود، إلى الرفق، إلى العفة، إلى الكرم، إلى الإحسان للخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم على تعلم بعض المعاني المتعلقة بالحج، أسأله سبحانه وتعالى أن أنا أتكلم معاكم عن هذه المناسك وعن هذه الشعائر وعن هذه المعاني على أرض عرفات في الموسم القادم بإذن الله عز وجل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.